أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم، سبحانك الأعز الأكرم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم طلبة العلم فقولوا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلموهم وأقنوهم. فمرحبا بكم، وإن شاء الله تعالى سنجتمع على مدارسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم جديرة بالاهتمام. كان سلفنا الصالح يوصون الطلاب ويوصون الناس بمدارسة هذه السيرة. فهذا زين العابدين علي بن الحسين ابن علي رضي الله عنهم، الذي قال فيما رواه عنه الخطيب البغدادي في كتاب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، يقول: كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. وهذا الإمام الزهري أحد أبرز رواة الكتب الستة، الذي قال فيما رواه أيضا عنه الخطيب البغدادي، كان يقول: في علم السيرة علم الدنيا والآخرة. وهذا إسماعيل ابن محمد ابن سعد ابن أبي وقاص، قال كما روى أيضا عنه ذلك الخطيب البغدادي، كان يقول: كان أبي يعلمنا المغازي والسرايا ويقول: يا بني، هذه شرف آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. هو ده الشرف. فعلينا أن نتدارس هذه السيرة النبوية، وعلينا في البداية أن نضع الأهداف والنوايا التي سنأخذها من دراسة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هناك تعريف للسنة عند أهل الفقه، يقولون أن السنة هي المندوب أو المستحب، وعند أهل الحديث يقولون أن السنة ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. أما أهل السيرة فيقولون، يزيدون في هذا التعريف فيقولون: كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، فهذا كله يدرسه دارس سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فليس فقط ما دون من مغازي وسير، كما صنع ذلك ابن إسحاق في سيرته، والواقدي وابن سعد ومن سلك طريقهم، ليس هذا هو المراد. إنما المراد أن تستنبط وتقف على معاني وعبر، هذه المعاني والعبر تستفيد أنت منها في حياتك الواقعية. لذلك إذا أردنا أن نحدد أهدافا لدراسة السيرة النبوية في نقاط، فاكتبوا معي هذه النوايا بين يدي الدرس الأول من دروس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا قال الإمام النووي لما صنع الأربعين وذكر في أول ذلك حديث إنما الأعمال بالنيات، وأوصى أهل العلم أن إذا شرع الناس في كتابة كتاب أو دراسة مصنف أو تعليم علم في بداية الأمر دائما علينا أن نتدارس هذا الحديث بشكل واقعي. ما هي النوايا؟ ما هي الأهداف لدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الهدف الأول أن تقف على التطبيق العملي للرسول صلى الله عليه وسلم لأحكام الإسلام التي تضمنتها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في مجالات الحياة. أن تقف على التطبيق العملي، يعني أنت عندما تقرأ آية من آيات القرآن وفيها أمر بواجب من واجبات الشرع، فتنظر في كيف كان يصلي النبي مثلا، أو كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد، ما هو فقه الجهاد، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في الجانب الأخلاقي في المعاني الأخلاقية التي تضمنتها هذه النصوص، كيف كان التطبيق العملي لهذه النصوص، فتستفيد من التطبيق العملي ربما أكثر من الدراسة المجردة، لأنك الآن صرت عندك المعنى وهذا معنى ذهني ثم صار عندك تطبيق عملي. التطبيق العملي لا شك الإنسان ينتفع به أكثر من المعرفة الذهنية. يعني أنا إذا أعطيك الآن محاضرة في الخشوع في الصلاة وأخذت أقول لك كان عليك بكذا وعليك بكذا، إذا أنت رأيت بعيني رأسك خاشع ورأيت كيف يصلي، هذا أنفع لك من دراسة طويلة عن الخشوع وكذا. الاثنين معا قد أصبت الخير كله إذا جمعت ما بين الأمرين. أول شيء أن تقف على التطبيق العملي للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه لأحكام الإسلام، فتستفيد من هذا التطبيق كيف أنت تطبق هذه الأحكام. الأمر الثاني تعميق معنى الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كيف أتأسى به وأنا لا أعرفه؟ كيف أقتدي به وأضعه نصب عيني وأنا تمر بي أحوال لا أعرف؟ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيننا وبين ظهرانية الآن ماذا كان سيصنع صلى الله عليه وسلم؟ إذن إذا أنت وقفت على شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أحواله ونظرت في دلائل نبوته وخصائصه صلى الله عليه وسلم، إذا تعرفت على هذا لا شك سيكون لهذا أثر عميق إيماني في قلبك. لابد إذا تعرفت عليه حق المعرفة أن تحبه. إذا عرفت، وهذا ما أريد أن ندرس به السيرة، إحنا مش عايزين ناخد الدرس بالشكل إن إحنا نسرد السرد التاريخي ونقف عند المعاني بشكل مجرد، لا لا لا لا. الطريقة دي في التلقي هي مصيبة الأمة وطلبة العلم في زماننا ده، إنه بياخد العلم ويتلقاه بتلقي ذهني مجرد، يعني قاعد بيشحن دماغه بمعلومات ممتاز جدا، لكن هذه المعلومات لا تصل إلى قلبه. ممكن يدرس عقيدة ويتكلم أحسن كلام ويقول لك يعني إيه توحيد ويرد شبهات ويعمل مفيش أحسن من كده من كلام، لكن هذه الكلمات ليس لها وزن عميق في قلبه، هو مش حاسس يعني إيه اسم الله سبحانه وتعالى. هو ممكن يتكلم على الأسماء والصفات بشكل ممتاز ويقول قواعد الأسماء والصفات وده لازم يبقى موجود، مش معنى أنه هو يبقى كده يعني يدا يدا، ما احنا عندنا كده في الأمة يدا يدا، لا، الاثنين يدرس دراسة تصل إلى عقل يعرف يرد الشبهات ويرد على أهل البدع وما يبقاش عنده تمييع وما يبقاش فاهم الدنيا ماشية إزاي، وفي نفس الوقت فيه الكلام ده ليه أثر عميق جدا على قلبه، حاسس بالمعنى، فاهم يعني إيه اسم الله الكبير المتعالي القدوس، فاهم يعني إيه المعاني دي، فاهم لما بينزه ربنا إزاي بيتولد عن التنزيه ده إجلال لله وفي نفس الوقت هضم للنفس واستصغار للنفس، بيستشعر المعنى. هنا كذلك انت قاعد بتدرس السيرة وكل موقف بص كده، بص حلم النبي صلى الله عليه وسلم هنا، طب بقى طبق في بيتك، فلو حصلت مشكلة بينك وبين زوجتك أو بينك وبين والدك أو بينك وكذا، فين بقى الحلم اللي انت درسته في درس السيرة النهاردة؟ شفت الموقف ده ازاي النبي صلى الله عليه وسلم تعامل في هذا الموقف بشجاعة معينة، لسه خايف ولسه جبان. شفت الموقف ده حياء النبي صلى الله عليه وسلم هنا، يبقى انت عليك ان انت تطبق بالطريقة دي. شفت كرم النبي صلى الله عليه وسلم لسه برضو الدنيا مكلبشة في قلبك وما فيش فايدة، هو ده المعنى اللي احنا عايزين نخرج منه، هو ده معنى التأسي الحقيقي. مش التأسي ان احنا نعرف مجموعة من السنن ونقيمها في واقعنا اللي هي غالبا ما تكون السنن التعبدية، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي 12 ركعة وكان بيعمل كذا وسوي كذا، والسنن الأخلاقية والسلوكية فين التطبيق العملي ليها يا شباب المسلمين يا شباب الصحوة وشباب الالتزام؟ هو ده الدرس المهم اللي احنا هنقف عليه كل مرة، كل مرة نطلع بواجب عملي. انا عايز تخرج من درس السيرة كل مرة وانت شديد الشوق للنبي صلى الله عليه وسلم، وانت بتحبه حب عميق، وانت بتتمنى انك تشوفه الليلة في رؤية، وانت بتتمنى اللحظة اللي هتكون فيها الملاقاة بينك وبينه وتشرب من يده الشريفة شربة لا تظمأ بعدها ابدا، وانت متمني ان انت ربنا يمن عليك بعمرة ولا بشيء فتزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتقف امام قبره وانت عارف هو مين. مش كل مرة تروح وانت واقف مش عندك شوية معلومات كده وخلاص واحاسيس لكن مش كاملة، مش هو دي المعرفة الحقيقية بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هو ده يا جماعة، هو ده الهدف اللي احنا عايزين نوصل له، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، تعميق معنى الاتباع، تعميق معنى اتباع والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم سلوكيا اخلاقيا تربويا ايمانيا كل الجوانب. ادخلوا في السلم كافة في كل معاني الاسلام وعلى هدي خير النبيين ومحمد صلى الله عليه وسلم. الامر الثالث من اهداف دراسة السيرة النبوية هي أن هذه السيرة ودراستها ستكون سببا في تعميق العلاقة والصلة بالله سبحانه وتعالى. كيف ذلك؟ ألم نقل الآن أن السيرة ستؤدي بنا إلى تعميق معنى الاتباع؟ الاتباع هذا علامة على حب الله. ألم يقل الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، آية المحنة. ادعى أقوام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة الله سبحانه وتعالى، قالوا إنا نحب ربنا حبا عميقا. مجموعة من الصحابة قالوا إحنا بنحب ربنا أوي أوي أوي، إنا نحب ربنا حبا عميقا. فأنزل الله آية المحنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، اتبعوني يحببكم. إذن يبقى كأنها ماشية كده المعادلة، هنتعلم سيرة هنعرف مين النبي صلى الله عليه وسلم، هنحبه قوي، حبنا ليه ده هيخلينا نتبعه في كل حاجة، اتباعنا ده يولد ثمرة ان ربنا يحبنا، ولو ربك حبك خلصت كل مشاكلك في الحياة. كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعذنه، خلصت كل مشاكلك في الدنيا. شفتوا دراسة السيرة ممكن توصلنا الى معاني عظيمة وجليلة قد ايه. الامر الرابع أن دراسة السيرة فيها تقوية للعزائم وتعلية للهمم. دايما الشكوى أنا عندي دنو همة، خلص رمضان وبدأنا نفطر وبدأنا ننام والموضوع مش زي ما كنا، والمصحف ما بقاش يتقري زي ما كان، وقيام الليل ما بقاش زي ما كنت بتحافظ عليه، قيام وتهجد وشغل، والصيام بقى برضو تعبان ومش واصل المعاني دي كلها. فدايما تشتكي وتقول همتي دنية مش لاقي، عايز اطلب العلم والله، انا كنت في رمضان ده مناوي ان شاء الله اختم القرآن السنة دي، بس مش شكلها كده مش جايب، من اول العشر ايام شكلهم كده نقضنا العهود والمواثيق. هي دي المشكلة، عندي دنو همة، ماذا اصنع لكي اعلي همتي واقوي عزيمتي؟ دراسة السيرة تحدث هذا الامر عندك، معرفة ما حفلت به السيرة من مواقف ايمانية عقدية وتربوية وقفها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لإعلاء كلمة الله، لا شك تقوي من عزائم المؤمنين السائرين على ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو أنت كده لما تتدارس مواقف المحن، وإحنا لينا محاضرة في أواخر هذا الفصل الدراسي هتبقى بهذا العنوان، محن النبي صلى الله عليه وسلم، وحنتدارس فيها المحن ونشوف فقه الابتلاء، ولما تحطهم قدام عينيك كده يا أخي والله هتهون عليك أي بلية، أي بلية مهما كانت شدتها في هذا الزمان. فالكلام ده يخليك أنت تستحي، بقى انت يعني عامل مشكلة كبيرة عشان انت مش عارف مضطهد في بيتك وحالك معمول مش عارف ازاي، عشان بيسخر منك، عشان انت اتطردوك من الشغل وانت حصل لك كذا. تعال تعال تعال تعال شوف بقى واعمل قياس ما بين وبين، تقدر انت تستحمل عشر معشار ما لقيه هو صلى الله عليه وسلم واصحابه عشان تبقى انت مسلم؟ فده يخليك انت تستحب. انا يا عم ايه يعني، ان انت الا اصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت، ايه المشكلة؟ فيتقوى عندك العزيمة وتتقوى عندك الإرادة وتعلو همتك لما تحط المواقف دي قدام عينيك. هو ده هدف من الأهداف المهمة جدا، لنتعالج إحنا تربويا وإيمانيا من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأحداث التي مروا بها، نتربى في مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس، أن في السيرة كثير من العظات والعبر والحكم التي يتعظ بها ويعتبر بها كل ذي لب. يعني بندرس السيرة ليه؟ عشان نعتبر، عشان نتعظ، عشان نفهم، نفهم سنن ربنا في الكون، نفهم سنن توضح لنا آفاتنا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. عند أنفسنا إيه ده؟ العادين متربيين بقالهم 15 سنة، 15 سنة بيتربوا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم ولسه في مشاكل. أبو ذر رابع أربعة في الإسلام، وبعد فترة طويلة جدا ربما 10 سنين أو 15 سنة يأتي له النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك امرؤ فيك جاهلية. لسه بتتربى؟ وحتظل تربى؟ وهو مين؟ هو كذا، لا إشكال. إذن حتعتبر وتتعظ وتفهم وتسقط إسقاط واقعي من حال معين. فلان هتلاقي في الصحابة مثال ليك، لو درست الصحابة كويس قوي ودرست السيرة بالعين دي هتلاقي انت فلان من الصحابة قريب منه قوي، قريب من نفسيته، قريب من شخصيته. حط قدام عينيك وشوف هو كان بيتصرف ازاي. هتلاقي منهم الفقير والغني، هتلاقي منهم الضعيف والقوي، هتلاقي منهم شديد الشخصية، وهتلاقي منهم الألين، هتلاقي منهم كل حاجة. اتربوا ازاي؟ هتاخد منها العبر والعظات وتسقط هذه الإسقاطات الواقعية على حياتك. يبقى أنت كده عرفت إزاي تدرس هذا العلم بطريقة صحيحة. النية السادسة، سلوى المبتلى. في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم دروس كثيرة لجميع فئات الناس ومواساة لهم في كافة أنواع الابتلاءات التي يتعرضون لها، لا سيما الدعاة ولا سيما أهل الالتزام وغيرهم. لانك انت دلوقتي بالذات احنا الدرس اللي احنا هنتدارسه اللي هو الفترة المكية، هو ده بالظبط احنا. بس لما هنقعد نتدارسها كده ونتأملها ونعمل الاسقاط الواقعي هتلاقي ايوه نفس الوضع. هي زمان الاستضعاف هو بيتصرفوا ازاي، بيعملوا ايه، ايه الامور اللي ينبغي عليك انت تعملها زيهم، بيتصرفوا ازاي مع اهليهم وهم في اول الاسلام، وانت في بيتك وعندك مشكلة وبيقولوا لك ما ينفعش كذا وما ينفعش كذا، هتتصرف انت ازاي، وهتتصرف ازاي تبقى فيه رفقة، وازاي تبقى فيه صحبة ايمانية، وازاي يبقى فيه دار اسمها دار الارقم ابن ابي الارقم بيتعلموا فيها تزكية القرآن بس. النبي صلى الله عليه وسلم بيكون كام؟ 40 واحد، 40 واحد بس. الاربعين دول اللي قوموا صرح الامة لغاية النهاردة، 40 واحد بس، كان 40 راجل. ربهم ازاي؟ هو ده لينا دروس ان شاء الله هتبقى كذلك، كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه. هندرس هذا في هذا الفصل الدراسي، هتشوف النبي صلى الله عليه وسلم ربهم إيمانيا إزاي، ربهم عقديا إزاي، ربهم على معاني تعبدية إزاي، ربهم إزاي يعيشوا الحياة، ما ربهمش بس على جوانب وترك الجوانب الأخرى. إزاي النبي صلى الله عليه وسلم ربهم على كل المعاني دي، إزاي هيأهم للمراحل التالية في حياتهم، كل ده سنتدارسه. وإذا وضعته نصب عينيك كان فيه سلوى لك في زمن الاستضعاف. فسلوى لكل مبتلى في كل عصر أن يدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر السابع، أن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم هي المثال الأعلى للإنسان الكامل في جميع الجوانب. عشان كده قلنا يبقى أسوة. واحد مثلا يشوف في أحد الناس اللي قدام عينيه من أهله وأصحابه ومن قادة ومن سادة ومن أسماء لامعة، يضع هؤلاء نصب أعينهم. فلما تحط ده نصب عينيك هتجد فيه ولا بد صفات نقص. يعني تلاقي فلان الفلاني اللي هو مجتهد جدا في شغله، اللي هو مش عارف ايه، اللي حايز على جوائز ايه، اللي عامل كذا سوي كذا، بعدين لما تدرسه من كافة الجوانب تلاقي عنده نقص صعب قوي، فانت تبقى مش عارف ازاي الراجل ده متفوق وعامل كذا على انه واقع على المخالفات الشرعية دي، وازاي وهو كذا كذا كذا. فتروح لمثال اخر، تروح تلصق نفسك بشيخ من الشيوخ او داعية من الدعاء او اخ من الاخوة وتقترب منه قوي، فلما تقترب منه جدا تشوف منه حاجات كويسة قوي، وبعدين تشوف منه الوجه الاخر فتتنغص، برضو عنده صفات نقص، برضو عنده كذا. عشان دايما تبقى فاهم كويس ان المثال الاعلى لن يتحقق الا في شخص النبي محمد، فهو وحده الذي حقق، يعني في هذه الأمة هو وحده الذي حقق معنى الكمال البشري. الكمال لله وحده، الكمال المطلق، إنما الكمال البشري لازم من كلمة البشري دي عشان يبقى الكلام منضبط انضباط شرعي. كمال بشري يعني أقصى حاجة عند البشر، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية ومريم. فالكمال البشري في أعلى صوره في شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فدائما اجعله هو القدوة، واجعل من يتأسون به نصب عينك، لكن لو تعطي له الأسوة التامة عشان ما تجيش بعد كده وتبتدي تتنغص وتقول لي الشيخ عمل كذا، وبعدين بينك وبنفسك تقول بشر بس تتنغص فيها لأنك حطته هو المثال الأعلى، وهو يخطئ ويصيب ولازم هيقع في بعض الأمور لو انت حطيته بشكل آخر. ودي آفة عندنا في زماننا ده، ربما نضع شيوخنا وربما نضع ما بين أمرين، ما بين ناس ممكن توصلهم لإحساس كده كأنه والعياذ بالله يعني كأنه فيه معنى العصمة أنه معصوم، وما بين ناس بتجرحهم وما بين ناس بتقول دول كذا وبشر وإيه يعني، وبيتعامل معاهم من غير احترام وتوقير وليس فيه حتى معنى، ليس منا من لم يقر كبيرنا. ما بين هذا وذاك عندنا خلل كبير جدا في التعامل مع المثل العليا التي ينبغي أن نضعها نصب العين. أما المثال المجرد، ريح دماغك يا عم، ابعد عن المشاكل دي كلها، المثال المجرد الذي لن تجد فيه نقصا أبدا هو صلى الله عليه وسلم. هقول لك مثال بسرعة عشان تفهم الحتة دي. مثلا أنا أتوقف جدا عند أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا خير الصيام صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوم. هو ما عملش كده في حياته. إيه ده بقى؟ وإنت عندك مقرر أنه هو اللي بيعمله هو أفضل حاجة، طب ما لسه قايل انه افضل الصيام صيام داود، طب هو ما عملش كده ليه؟ هو بيعمل مقام اعلى بكده بكتير قوي، يصوم حتى لا يكاد يفطر ويفطر حتى لا يكاد يصوم، يصوم لغايه ما نفسه خلاص الفت الصيام يروح مفطرها، خلاص يفطر لغايه ما يبقى خلاص مش قادر يصوم يروح صايم، ليس له حال ثابت، نفسه ما تعرفش نفس النبي صلى الله عليه وسلم هيعمل ايه. دايما على معنى المخالفه والمجاهده للنفس، وهذا اعلى المقامات. فلما انت تيجي تطبق عملي فتبتدي تاخد المعاني دي، انت تاخد السلم تدريجي، تصوم انت الست ايام من شوال وتاخد الاثنين وخميس وتلات ايام من كل شهر وتتدرج شوية بشوية، لو وصلت لصيام داود تبقى هنا قوي قوي، بس ممكن توصل لمرحلة ان انت حلو يعني اعتدت ان النهاردة صايم بكرة يبقى اليوم عندك 48 ساعة نص صيام والتاني بقى افطار كده، يعني بقيت حاسس ان انت مزبط الروتين بتاعك اليوم بهذا الشكل اعلى منه بمراحل، عايز توصل بقى للكمال في هذا الجانب في الصيام اوصل لصيامه هو صلى الله عليه وسلم كده. يبقى هو ده التطبيق العملي، كيف تجعله مثالا عمليا مثالا اعلى في حياتك. الامر الثامن، وده امر مهم قوي وانا عايزكم تكتبوه اللي معاهم كتب او ما عندهم اجندة خاصة لمقرر السيرة النهاردة، يكتب لي كده في اول صفحة عشان انا مهم عندي معنى النوايا ده قوي، اكتب لي كده الهدف الفهم عن الله. الهدف الفهم عن الله. بتدرس سيرة ليه يا عم؟ جيت تسمع الكلمتين دول ليه؟ جاي علشان تتعلم هذا العلم ليه؟ عشان افهم عن ربنا، علشان اعرف معنى، اعرف اتعبد بيه ربنا. السيرة هتقول لي كده السيرة هتعلمني المعنى ده والله هتفهم عن ربنا، هتلاقي ايات السيرة هتفهمها لك فيها سبب النزول، نزول الآية فهتفهم الآية، هتلاقي معاني الآية نزلت في كذا كذا كذا كذا، الموقف نفسه يفهمني المراد، مراد ربنا من الآية فهفهم عن ربنا. ده حاجة تانية أهم اللي هي فهم السنن الكونية، فهم السنن الكونية وبالذات في الفترة المكية 13 سنة استضعاف لمين؟ لأحب خلق الله إلى الله. يا جماعة بالعقل، ده أحب خلقه إليه، يجوع، يحط على بطنه الحجر، يؤذى، يشتم، يبصق في وجهه، يوضع على ظهره القذر، يروح الطائف ويضربه الصبيان ثم يقول شوفوا هو يعلمك بقى مقام الرضا، إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي. المعنى كده في محاضرة محن النبي صلى الله عليه وسلم هنتدارس الكلام ده. ابن الجوزي في صيد الخاطر ليه كلام ماتع جدا بيتكلم فيه على المعنى ده، يقول يخرج للطائف ويرجع ما ينفعش يدخل مكة إلا بجواز سفر، هو كده كان نظامهم، لازم يدخل في جوار أحد الناس، فما فيش حد ينجده، فيدخل في جوار كافر يستجير بكافر عشان يدخل مكة، ويقول وربه الغني، وربنا غني وربنا معاه، لكن يعني يلجئ لذلك ليه؟ بيستخرج من قلبه مقامات في التعبد ومقامات إيمانية مش هتيجي إلا بالبلاء. عارف ايه انت كده تيجي في اوقات وتقول ايه، والله لا صلاة نافع ولا قرآن ولا صيام ولا رمضان ولا عمرة ولا كلام من ده، بتشغل قلب شوية، لكن هي يجي الابتلاء اتعلم الدرس احط راسي في الارض اتعلم الذل والانكسار رب العالمين. فبيعلمك بالابتلاء وبيتعلمهم هو وبيخليهم اكثر صلابة بالابتلاءات دي، فيطلعوا جيل بحق جيل لا مثل له فعلا، هو ده المعنى. فهتتعلم المعنى ده كويس قوي، فهتفهم عن ربنا السنة الكونية، هتسأل ليه النهاردة الأقصى محتل، ليه النهاردة العراق بيحصل له كذا، ليه النهاردة بلاد المسلمين بالحال ده، ليه احنا معذبين في الأرض، ليه احنا مضطهدين، ليه احنا ما حققناش المعاني دي على ان في ما شاء الله ملتزمين قد كده وفي صحوة وفي كذا. لا لا لا لا، ما هي المسألة ان احنا خدنا الموضوع بالشكل، الموضوع مش بالشكل. قل هو من عند انفسكم. هتتعلم ازاي رباهم النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما استخرج من قلوبهم معاني الإيمان الحق. يبقى يتجنن ابن عباس وهو يقول ما كنتش أتصور أبدا لما سمعت قول الله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هو في حد من صحابة النبي عايز دنيا؟ ده خارج يجاهد ماسك سيفه وممكن يتقتل وعنده حتة الدنيا. طب وانا وانت ايه الأخبار؟ هو بقى كده تاخد المعاني دي وتتعلمها وتفهمها علشان تربي نفسك، عشان يبقى في تأهيل إيماني حقيقي للتمكين في الأرض. لن تتحقق هذه النصرة إلا إذا تحققت أسبابها، ولن تتحقق هذه الأسباب إلا إذا رب كل منا نفسه تربية إيمانية صحيحة. هتتعلم كده ليه ما يقاتلوش في الأول؟ هيروح عبد الرحمن بن عوف ومجموعة من أصحابه يروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا له احنا أصحاب عز وقوة ومنع، سيبك انت هنخش ونقاتلهم. سيدنا عمر يقول نفس الكلام، سيدنا حمزة يقول نفس الكلام، والنبي يقول ليس ذلك، إني أمرت بالعفو. ليه؟ مش انتوا دلوقتي اللي تقوموا بالمقام ده، لسه عايزين تتربوا أكتر، لسه في معاني انتوا مش واخدين بالكم منها، محتاجين 13 سنة عشان نتعلمها، 3 سنين في الشعب جوع وعطش وحصار ومش لاقيين، فيفر اللي يفر. يبقى ده مش هينفع من الاول خالص، يمحص عشان تيجي احنا في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده. انا بقول ان الزمن ده زمن التمحيص، ليميز الله الخبيث من الطيب، فالحلو يمشي واللي ما ينفعش يتركن، فيبتدي يطلع صفوه. الصفوه دي اللي هتقوم وهي دي اللي هيكون لها عز الاسلام ومستقبل الاسلام. فلازم ناخد مرحله طويله في التربيه. كل المعاني دي هتدرسها في السيرة واضح جدا. زمن الاستضعاف هنعمل فيه ايه؟ زمن التمكين هيؤمروا بايه؟ ازاي نتعامل مع كل مرحلة؟ ده كله في السيرة. هنفهم عن ربنا سننه في الكون، السنن الكونية، تعمل كذا يحصل كذا. طب يا رب دول الغلابة ومستضعفين انصرهم دلوقتي عشان كده؟ لا لا لا، ما حققوش الشروط، لما يحققوا الشروط يمكنوا في الارض، هو كده. فدايما بنبقى محتاجين قراءة للسيرة عصرية، دايما نبقى في كل زمن محتاجين قراءة وإسقاطات عصرية من خلال احنا عندنا في كتب السيرة كتب مجردة كتب، وفي بعض الكتب فقه السيرة بتدي بعض المعاني. الإسقاط الواقعي ده يقوم به كل جيل، الجيل اللي احنا عايشين فيه ده يعمل إسقاط عصري خاص به، ويجي الجيل اللي من بعدينا يقرأ السيرة بطريقة تانية في ضوء الملابسات اللي حصلت له، وهكذا في كل زمان. فاحنا هنحاول في دراستنا ان احنا نعمل الكلام ده، نخرج كل مرة وإحنا فاهمين شيء سنة عن ربنا، نفهم معنى من المعاني الإيمانية. هنجتمع أبقى أهم حاجة عندي تخرج بتحبه قوي، بتحبه هو صلى الله عليه وسلم بمنتهى العمق الإيماني، فألاقي تطبيقات عملية، ألاقيك أكثر صلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ألاقيك النهاردة رحت حاطط مبدأ إنك هتحقق السنة دي اللي أنت مقصر فيها، ومش هتختزل الامر في ان انت مقصر في سنه الفجر وفي سنه كذا من التعبديات فقط، لا، السنن الاخلاقيه والسلوكيه هتتعلم الحلم. لما النهارده نقعد نتكلم ونقول فلان وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وجذبه وصنع به كذا وقال، بعدين تاخد الدرس وتتعلمه، تروح بيتك هتتعامل مع زوجتك ازاي وهي بتنرفزك؟ هتتعامل ازاي مع والدك ووالدتك وهما بيعملوا؟ هتتعامل ازاي مع صاحب الشغل اللي ضغط عليك وبتصرف كذا؟ هتتعلم الحلم وتنفذه ولا هتبقى زي ما انت؟ يبقى ما فهمت عن الله شيئا، ويبقى انت نيتك في الاول مشوبه. ما ينفعش، احنا عايزين نوايا صحيحه لدراسه هذه السيره النبويه دراسه ايمانيه تربويه. هذه كان الهدف الثامن، ان نفهم عن الله. الامر التاسع، علم السيره يا جماعه علم من علوم يمكن أن نقول عليه علم ثمرة. خدوا بالكم، العلماء بيقسموا العلوم إلى نوعين، علم وسائل وعلم ثمرة. يعني علم وسائل، أنا بتعلم نحو عشان أعرف إيه، أعرف الكلمة دي فاعل من مفعول من كذا عشان أبقى عارف معنى الكلام، مش كده؟ الإعراب فرع عن المعنى، لما أبقى فاهم المعنى كويس أعرف أعرب، وفي نفس الوقت أعرف من خلال العلامات دي أفهم التقديم والتأخير وأفهم كذا وأفهم كذا وأفهم التركيب ده معنى إيه. ده العلم، علم قاصر بيؤدي إلى معنى معين، فبيتقال عليه علم وسيلة لأنه يؤدي إلى غيره. فمن خلال النحو تتعلم بلاغة، ومن خلال النحو تتعلم أصول فقه، ومن خلال علم اللغة تعمل كذا. مصطلح الحديث مش علم في ذاته، عشان تتعلم إزاي تعرف تميز ما بين الصحيح والضعيف والحسن، تعرف إزاي من خلال قواعد الفقه إن أنت تمارس ذا فتطلع لنا الحكم الفقهي وهكذا. اسمه علم إيه؟ وسيلة. في علم تاني اسمه علم ثمرة، زي التفسير، زي التفسير، زي الفقه، علم ثمرة. السيرة كده، السيرة بقى مجموعة من المعارف متكاملة. أصلا أنت هتمر دلوقتي على موقف، فهتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم تصرف تصرف معين، هتلاقي الفقيه أول ما يبص كده يقول لك إيه ده، هو النبي صلى الله عليه وسلم تصرف كذا فيها فائدة فقهية، يمسك فيها، أيوة بتاع الفقه، فيتعلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج ميمونة تزوجها وهو حلال، ادانا حكم شرعي انه ما ينفعش وهو محرم يعقد، وانه هو يبقى كذا، ياخد الفقيه المعنى الفقهي يقف عليه. بتاع التربيه يبتدي يقول لك بص اتصرف هنا ازاي. النهارده النبي صلى الله عليه وسلم عشان يحفظ على الصحابه قلوبهم قال لهم كذا وعلمهم كذا، ولما طلب منه فلان كذا ما ادهلوش واستنى عليه وراح خلاه بعد كده يتعلم بالدرس العملي كذا بيربيه. فاقف على ايه؟ الموقف التربوي وحط منه. الراجل بتاع علم الاجتماع يبتدي يدرس لك زي ما هتبقى المحاضرات الاولى، يبتدي يدرس لك المجتمع الذي ظهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لك الجاهليات اللي كانت فيها، وازاي بعد كده لما هيدخل الاسلام ونور الاسلام وتباشر انوار الايمان القلوب، ازاي الناس دي هتتغير 180 درجه، ازاي سيدنا عمر الغضوب ده اللي فيه نوع من الحده والشراسه في الطبع، ازاي ينتقل ايمانيا من مرحله لمرحله لمرحله ما يبقى غضبان لله، وبعدين غضبه لله ده حتى ينزل لغايه ما يبقى في منتهى الحلم في اخر عمره، ازاي الشخصيه بتتغير ده كله. فيبتدي بتاع علم الاجتماع يقول لك بص الملابسات دي، وبتاع علم النفس يقول لك بص المعنى ده، كل ده موجود فين؟ في السيرة. الراجل بتاع علم القرآن هياخد الناسخ والمنسوخ، هيعرف منين الناسخ من المنسوخ؟ هيعرفه عن طريق بتاع السيرة. يا جماعة الآية دي نزلت لما حدث الحادثة الفلانية، نزلت في غزوة بدر، دي كانت سنة كام دي؟ كانت سنة 2 من الهجرة. طب والآية دي نزلت في خيبر، دي نزلت امتى دي؟ خيبر دي كانت سنة 7 من الهجرة. طب الله، طب ما الآية دي عكس الآية دي، يبقى في حاجة. يبقى الآية المتأخرة دي نسخت الآية المتقدمة دي، عرفتها منين؟ من بتاع السيرة. دي الآية دي نزلت في الأحداث الفلانية لما كان كذا وكذا وكذا وكذا، نزل قول الله تعالى، تلاقي الآية فهمتها خالص وفهمت ملابستها، وغير ما كنت بتقراها كده في المصحف بدأت تحطها في الجو الاجتماعي بتاعها فتفهم. عشان كده دارس السيرة يعني الهدف التاسع توسيع المعرفة، توسيع المعرفة، يحصل قدر كبير من المعارف الصحيحة في علوم الإسلام المختلفة. عقيدة، هيتعلم إزاي البناء العقدي اللي بناه النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة في البداية، إزاي تنزل الصور المكية بتقول أساسيات عقدية معينة، وإيه الأساسيات دي هتتعامل معاها إزاي في المدينة، في أمور هتتكرر في المدينة تاني زي موضوع عقيدة القضاء والقدر، موضوع لازم يتم التكرار عليه علشان يترسخ، لكن في معاني مش خلاص هتبقى مسلمات. هيبتدي يتكلم في الجانب الألوهية أكتر في المدينة، وجانب الربوبية أكتر في مكة. المعاني دي بتاع العقيدة يقف عليها ويطلع منها معاني. بتاع الفقه زي ما قلنا والشريعة الأخلاق الذي يدرس للناس علم الأخلاق طبعا هيجد الأمثلة الواضحة في ذلك، التفسير، الحديث، السياسة، الدعوة، التربية، الاجتماع. إذن في دراستك لعلم السيرة توسعة لمعرفتك، وفي نفس الوقت قراءة متكاملة للواقع بطريقة صحيحة. الأمر العاشر، ندرس السيرة لنتعلم تاريخ الدعوة ومراحلها. هناخد ان في مرحلة سرية، دعوة سرية، وبعدين دعوة جهرية. في الدعوة الجهرية ايه الضوابط، ايه الامور، ايه الاهم، هنتكلم في ايه في الدعوة السرية، هنتصرف ازاي، ازاي هنعرف نتعلم خذوا حذركم، ازاي المعنى ده هيتطبق واقعيا في حياة الصحابة، وهتلاقوا امثلة على كده كتير ومواقف في حياة الصحابة بتمثل هذا المعنى. وبعدين في المرحلة الجهرية، طب وفي مرحلة الاضطهاد والتعذيب والقهر هيتعاملوا معها ازاي؟ وبعدين مرحلة الهجرة الى الحبشة في البداية، الهجرة الاولى والثانية، وبعدين التمهيد لمرحلة الهجرة الى المدينة وانتظار الفرج. كل المراحل دي بتشوف وانت بتقرأ واقع المسلمين النهاردة والدعوة كيف تكون، وايه الفقه الدعوي الذي ينبغي ان يكون عند كل مسلم في زماننا ده، كل مسلم، لان الدعوة مش بتاعت الدعاء، الدعوة فرض على الجميع، هذا امر واضح. ان الانسان الذي خسر الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، هتبقى خسران لو امنت وعملت الصالحات بس وقعدت في بيتكم، ما ينفعش، لازم تحقق الوصفة الرباعية، امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تتعلم ازاي تكون، بس ازاي يكون الفقه الدعوة، ازاي تدعو الى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وازاي تجادل بالتي هي احسن، وازاي تتعامل في هذه المواقف، كل ده هيوضحه لك قراءتك للسيرة النبوية من هذا الجانب. تتعلم كيف تطورت الدعوة الإسلامية، كيف كابد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لإعلاء كلمة الله، وما واجهوه هو وأصحابه من مشكلات، وكيف التصرف في تذليل تلك العقبات وحل تلك المشكلات، وهكذا. يبقى 10 لنتعرف على تاريخ الدعوة وتطورها. 11، وده المعنى اللي أنا عايز أختم به، وهو المعنى اللي احنا دندلنا حوله، اللي هو ندرس السيرة لنكون أكثر حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم، يعني لا يكمل إيمانه، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. فتبقى قاعد بتتعلم طول اليوم في درس السيرة، النبي قدامك صلى الله عليه وسلم وهو دلوقتي بينزل عليه الوحي، وشايفه هو بيرتجف، وشايفه هو بيرتعد، وشايفه هو بيأوي إلى خديجة رضي الله عنها ودثروني زملوني، وشايفه هو بيذهب إلى ورقة ومش فاهم إيه اللي هيحصل، أو مخرجيهم المعنى ده، وتشوفه كده صلى الله عليه وسلم بعد كده وهو واقف ينادي ويجهر ويصدع بالحق، وتشوفه هو بيتصرف ازاي مع عشيرته الاقربين، وتشوفه صلى الله عليه وسلم وهو بيتحمل الاذى ويكابد المحن علشان خاطر تصل اليك الدعوة دي، وتشوفه صلى الله عليه وسلم وبعد كده مش عايز من المواقف دي كلها، وانت قاعد بتتنقل معاه في خيالك، مش عايز تحبه؟ ده لازم حبه يملأ قلبك، ده لازم يبقى بجد، يبقى عندك الشعور ده. أب مين يا عم؟ أم مين يا عم؟ مين أخويا ولا أختي ولا زوجتي ولا عيالي؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم. فحبه يترسخ في قلبك. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولدي والناس أجمعين. بلاش الدعوة، احنا لسه قايلين الكلام باللسان سهل، لكن إن أنت تقول أنا بحب النبي أوي أوي أوي مش هيبان إلا لما تطبق الكلام ده عملي. شوفوا الكلام العملي اللي احنا هندرسه. الحديث صحيح مسلم عن أنس بيقول: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه. الحلاق بيحلق له إمتى؟ في حجة الوداع في النسك، فبيحلق النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة عاملين إيه تحت؟ عاملين إيه جنبيه؟ والصحابة يقتتلون فلا تقع شعرة على الأرض، في قتال تحت، هو الرجل بيحلق له والناس تحت قاعدين بيخطفوا شعرة ما تقعش على الأرض. يقول: والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. أم أيمن تأتي بهذه الأداوة الإزازة بتاعة العطر بتاعتها وتضع فيها عرق النبي صلى الله عليه وسلم، ومحدش يهوف، ده أحلى مسك في الدنيا، مسك من أحلى عطر في الدنيا، ما حدش يقدر يقارن أجمل العطور بعرقه صلى الله عليه وسلم. بتحب أو تتبرك به صلى الله عليه وسلم، وهذا تبرك جائز طبعا لا إشكال فيه في حياته صلى الله عليه وسلم حتى بعد موت الإمام أحمد كانت عنده شعيرات، يذكر ذلك الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، والذهبي أظنه كذلك في سير علام النبلاء، لما كانت فتنة الإمام أحمد وعذب وجد الجلاد أنه يمسك بيده على أشياء، الإمام ماسك كده فالجلاد قال إيه ده ماسك إيه في إيده، فنظروا فإذا شعيرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أصابها فوضعها في يده وهو يضرب. فيعني المعنى إن في حب معين كده للنبي صلى الله عليه وسلم كان موجود. انظر إلى صنيعهم لما أوفد المشركون وفدهم وراحوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب الرجل فوجدهم يقتتلون على فضل وضوئه، برضو في قتال، النبي يتوضى المية تحت ما بتنزلش، بيتقاتلوا على فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولوا ما شفتش واحد منهم يحد إليه البصر، ما فيش واحد بيكلم النبي وبصص له كده، ما ينفعش، على طول هيبة النبي صلى الله عليه وسلم واقعة في قلوبهم على أنه ألين ما يكون، أرأف ما يكون بالمؤمنين رؤوف الرحيم، لكن حنيته دي ورأفته دي ورحمته دي لم تمنعهم من هيبته وإجلاله وتعظيمه محمد صلى الله عليه وسلم. المعنى كده عايزين نحسه كده، عايزين واحنا بندرس معاني السيرة دي نطلع كل مرة بالحب العميق ده للنبي صلى الله عليه وسلم، تاخد قرار وانت معايا ان النهاردة والله لكون محقق السنة دي، مش هعيش طول عمري وانا مفرط في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واسمعوا هو بيقول له وهو بيقول لك ستريدون على الحوض فلا تسودوا وجهي، ما تسودوش وشي، ما تسودوش وش النبي صلى الله عليه وسلم، ما توقفش بين ايديه وفي الاخر خالص يبقى النبي مستحي لما ينظر في صحيفة اعمالك وانت مفرط قوي كده وانت بعيد عنه قوي كده وانت كنت بتعمل الذنوب دي اللي ما ينفعش ان انت تقف بين يدي الله بها ولا ان يراها النبي صلى الله عليه وسلم منك. فلا تسودوا وجهي، عايزين نعيش بجد في وجداننا وخيالنا ونعيش ايمانيا في مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سئل علي كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. فلا تدرس سيرة النبي لمجرد الإعجاب العاطفي، ده حال كثير من المسلمين لما نقعد نتكلم يقول لك يا سلام صلى الله على نبي محمد، النبي ده كان حاجة كبيرة قوي صلى الله عليه وسلم، كأنه قاعد بيتسقف، احنا هنقعد نسقف هو النبي صلى الله عليه وسلم مستني منك عبارة الإعجاب، لا لا لا النبي كان تكبت صعاب كتير قوي، لا صلى الله عليه وسلم يا أخي بس كده هو ده المطلوب كده انت تمام، ليس كذلك. وهو ده حال كتير جدا من عوام المسلمين، يسمع وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقعد يعيط. طيب جميل، ايه بقى اللي انت الرد الفعلي العملي؟ عيط، كفاية انه عيط انه تأثر وخلاص، هو كده المشكلة يعني انتهت الموضوع بكذلك، وكل بقى ايه اعمل الدرس الحلو بتاع وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ده وهتلاقي الناس معاك ايه امم، وهو اعجب وخلاص، لكن الناس عشان تغير في سلوكياتهم ده موضوع صعب قوي. لكن لما يبقى الحب حقيقي وخالص وصادق يحصل الرد الفعلي في السلوك والاخلاق، فهمنا؟ فليس لمجرد الإعجاب العاطفي بشخص النبي محمد، وإنما نتجاوز ذلك إلى الاقتداء والاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أريدكم أن تعيشوا معي على مدى هذا الفصل الدراسي، تعيش مرة وترى ذليلا مضطهدا كعمار وأبي ذر وسمية وياسر وصهيب وبلال، فتنبعث في نفسك روح غير الروح التي أنت بها الآن لما ترى وتقرأ عن هؤلاء كيف تعاملوا مع مثل هذه المواقف وأنت كيف تتعامل. انظر إلى عبد الله بن الجموح، هذا الرجل المعروف كان أعرج وأراد الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حرب أحد، فحاول أولاده أن يمنعوه من الخروج، فاشتكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني لأرجو أن أعرج الليل إلى الجنة، أنا عايز أعرج وأوصل للجنة، أريد أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل هو وأولاده الأربعة وشقيق زوجته، فجاءت أرملته بعد المعركة وقد حملت زوجها وأخاها وأولادها الأربعة حمل إليها على جمل ودفعت بهم إلى المدينة، فقابلتها النساء واستقبلناها على باب المدينة وسألناها عن الأخبار، فقالت أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبخير وكل مصيبة بعده تهون. فسألناها وما هذه الجثث؟ فقالت هؤلاء أولادي وزوجي وأخي أكرمهم الله بالشهادة. إيه المشكلة يعني؟ هو ده بقى اللي انت تتعلم منه، يعني ايه المعاني دي، المعاني الإيمانية اللي احنا بنحلق حولها من خلال درس السيرة. نريد أن نتعرف على أهم مصادر السيرة النبوية، أهم مصادر السيرة النبوية. أولا القرآن. القرآن أعظم مصدر المصادر التي يستقى منها درس السيرة. ليه؟ أولا نص القرآن نص قطعي، يعني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا ريب فيه لا شك فيه. فالقرآن بيكلمنا عن الأنبياء وتاريخ دعوات الأنبياء، وبيكلمنا أيضا عن العرب قبل الإسلام وعن بعض العادات الجاهلية التي كانت واضحة فيهم، يتكلم عن الحضارات القديمة التي كانت في الجزيرة العربية وما جاورها، ويلقي الضوء على أحوال هذه المجتمعات قبل وحين ظهور الإسلام. فالقرآن مصدر أساسي من المصادر التي يستقى منها درس السيرة. طب احنا هنجيبها ازاي دي؟ نرجع إلى كتب التفسير بالمأثور، أهمها وأشهرها كتاب الجامع للإمام الطبري، تفسير الطبري، وتفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير كما هو معلوم، تفسير زاد المسير لابن الجوزي، وأشملهم وأكثرهم جمعا كتاب الدر المنثور في التفسير بالمأثور للعلامة السيوطي. هذا من أوسع الكتب سردا، وإن كان الكتاب حقق صحيح في زماننا هذا، لكن يحتاج إلى جهود أخرى في تنقيح أحاديث ما بين الصحة والضعف. المصدر الثاني السنة. المصدر الثاني اللي هنستقي منه درس السيرة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ودواوين السنة. هتلاقوا مثلا البخاري اهتم جدا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأفرد كتبا وأبوابا من جامعه الصحيح لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هتلاقي كتاب المغازي اللي بيسرد فيه مغازي النبي والسرايا والبعوث، كتاب فضائل الصحابة يذكر فيه فضائل الأصحاب وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ونحو من هذا. إذن آدي مثلا كتاب زي الجامع الصحيح للإمام البخاري. عندك صحيح الإمام مسلم أيضا أفرد في كتابه أبوابا لذكر غزوات وسرايا النبي صلى الله عليه وسلم. عندك كتاب في صحيح مسلم اسمه الجهاد والسير، وعندك كتاب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، وعندك كتاب فضائل الصحابة، وعندك كتاب الإمارة. كل ده مظانه لبعض الأحداث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هتيجي بعد كده للمستدرك، المستدرك للحاكم اللي استدرك ما ليس موجودا في الصحيحين وذهب إلى أن هذا على شرط البخاري أو مسلم أو على شرطهما، وإن كان في الكلام ده نظر كما هو معلوم عند أهل الحديث وما كان من فعل الإمام الذهبي وتتبعاته. المهم عندنا في المستدرك باب اسمه المغازي والسير يذكر فيه مثل ذلك. السنن الأربعة، سنن الأربعة عندنا أوسعها ذكرا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم جامع الترمذي لأحداث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في أبواب المناقب، يليه سنن أبي داود ثم سنن ابن ماجة، خاصة كتاب الجهاد ثم سنن النسائي بالترتيب ده. بعد كده انظر في كتاب سنن البيهقي الكبرى، سنن البيهقي الكبرى، سنن الكبرى للبيهقي، فيه مادة وافرة جدا في ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. عايز تجيب بقى موسوعة متكاملة من أعظم دواوين السنة وتنظر فيها عن أحداث السيرة، ارجع إلى كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني في المجلدات، المجلد 13 والعشرين والواحد وعشرين والاثنين وعشرين. المجلد 13 ده كتاب الجهاد، المجلد 20 والواحد وعشرين والاثنين وعشرين ده جايب فيه السيرة. انت عارفين مسند الإمام أحمد مترتب على المسانيد، يعني أحاديث سيدنا أبو بكر كلها، أحاديث سيدنا عمر كلها، أحاديث كذا، جايبها على مسند الصحابي، فالموضوعات متفرقة. فأنت ممكن تلاقي سيدنا أبو بكر قايل حديث في الصلاة، وبعدين حديث في معنى إيماني آخر، بعدين ده حديث في غزوة، فمتفرقات. فجي الشيخ الساعاتي ورتب هذه الأحاديث في الموسوعة الكبيرة الفتح الرباني، تجد فيها كلام وسرد كبير عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. غيرها كثير من كتب السنة بتدور حول هذا المعنى، في معاجم الطبراني وغيرها هتجد أيضا هذا. إيه المصدر الثالث؟ خدنا كده دواوين القرآن، دواوين السنة. المصدر الثالث كتب الشمائل. كتب الشمائل أشهرها، أشهر كتب الشمائل كتاب الشمائل للإمام الترمذي الذي اختصره وحققه الشيخ ناصر الدين الألباني، مختصر الشمائل، كتاب جميل ومهم أنه يكون في مكتبة كل طالب علم. وأيضا حققه من قبله الأستاذ الدعاس في تحقيق من غير اختصار. عندك من الكتب برضو اللي بتتكلم عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم أخلاق النبي وآدابه لأبي الشيخ، دي من الكتب التراثية. عندك كتاب الأنوار في شمائل النبي المختار للبغوي، أيضا من مظان ذلك. كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري ولم يلتزم فيه الصحة، في جزء كبير من ذكر شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. المصدر الثالث هو كتب الايه؟ الشمائل. المصدر الرابع كتب بتسمى كتب الدلائل، كتب الدلائل، دلائل النبوة، كتب التي تتكلم عن معجزات الأنبياء ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم. أشهرها دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني. أبي نعيم صاحب كتاب إيه ده؟ حلية، تمام. دلائل النبوة لأبي نعيم. وأيضا دلائل النبوة أيضا لمن؟ للبيهقي، للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي. أيضا هذا الكتاب حقق في 7 مجلدات بتحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي. ده المصدر الرابع. المصدر الخامس كتب بتسمى كتب الخصائص. كتب الخصائص أشهرها وأهمها كتاب الخصائص الكبرى للإمام السيوطي، كتاب الخصائص الكبرى للإمام السيوطي، وأيضا كتاب سبل الهدى والرشاد للإمام الشامي. كده دي كتب ليه؟ الخصائص. طيب آخرها كتب المغازي والسير. في كتب مغازي وسير معروفة، أشهرها كما تعرفون سيرة ابن إسحاق، سيرة ابن هشام. والعلماء مقسمين موضوع كتب المغازي هذه إلى طبقات، طبقة أولى وطبقة ثانية وطبقة ثالثة، لكن من أشهرها كتب زي ما قلت سيرة ابن هشام، سيرة ابن إسحاق، المغازي للواقدي. وطبعا هذه الكتب في الكلام على أصحابها نظر عند أهل الحديث، عشان كده مسألة تنقيح كتب السيرة أخذت وقت طويل وما زال الجهد موجود. في كتب دلوقتي كثيرة موجودة تنقح السيرة، الشيخ الألباني ليه صحيح السيرة النبوية ولم يكتمل، هناك بعض الدراسات موجودة كأمثال صحيح السيرة النبوية دكتور أكرم العمري، هذا الكتاب كتاب جيد أيضا، السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية للدكتور مهدي رزق الله، السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، الراجل برضو التزم نفس الالتزام ده. هناك أيضا كتب تدخل تحت هذا المسمى كتب الطبقات، أشهرها طبقات ابن سعد، من أشهر هذه الكتب. هناك كتب التاريخ العام التي أيضا التزمت بذكر سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أشهرها كتاب تاريخ الأمم والرسل لابن جرير الطبري، وتاريخ خليفة ابن خياط، كل الكتب دي مطبوعة. تاريخ خليفة ابن خياط تجد الإمام خليفة ابن خياط متوفى سنة 240 من علماء القرن الثالث الهجري. أيضا هناك كتب وإن كانت يعني بعيدة عن مظن الناس أنها تكون فيها ذكر لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وارد فيها بعض الأمور التي تخص السيرة، منها كتب الأدب ككتاب البيان والتبيين للجاحظ، وكتاب المعارف لابن قتيبة، وغير ذلك من الكتب. أما الكتب الحديثة فقد صارت على عدة أوجه، عندنا دراسات تحقيقية توثيقية لما الناس اللي مسكت أحداث السيرة وقعدت تنقحها صحة وضعف، وعندنا دراسات فقهية بمعنى تدبرية، عندك فقه السيرة للشيخ البوطي مشهور، وفقه السيرة للشيخ الغزالي أيضا. الكتاب الذي سيكون هو العمدة عندنا كتاب الدكتور الصلابي، كتاب السيرة النبوية وقائع وأحداث، هذا أيضا جمع، هو مسته عن الرحيق مثلا إيه؟ إنه جامع لكل ما سبقه، فهتجدوا مثلا الدراسات، دراسة منير الغضبان المنهج الحركي في السيرة النبوية، الدراسات اللي اتعملت من جانب الدراسات التربوية في السيرة النبوية، وقفات تربوية في السيرة النبوية، حتى أي جمع هذه الأمور وهو يعتبر من آخر ما صنف في ذلك، وإن كان بعض الدراسات الحديثة أيضا ظهرت لكن يعتبر من أواخر ما كان. فكتاب جيد جامع لأطراف أمور كثيرة. كيف سندرس السيرة في كلمتين؟ أهم حاجة عندي من الآن المقرر هيمشي إزاي؟ هنقول الحدث، وبعد كده هنقف عند بعض النكات والعبر، وهذه هي أهم شيء، وفيها ستمتحنون، لأنه أهم حكاية طبعا طلبة، وأهم حاجة تفكروا فيها الامتحان هيجي إزاي. فأهم ما يكون العبر والأحداث التي تكون في الموقف نفسه، إن تتقف عند هذا وستسأل في مثل ذلك، لأنه ده أهم حاجة عندي. وهيبقى عندنا في النهاية شيء من التطبيق العملي، هناخد واجب عملي كل مرة نحيي سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجتمع عليها، وده بينك بقى وبين الله عز وجل، وإن كنا على ما أستطيع أتابعكم في تحقيقه، والله المستعان. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.